آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيط، رواه ابن ماجه ورواته، فقال: لكنه معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في باب العدة، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلوم. والصحيح أن هذا الحديث صحيح، وأن رجاله رجال الشيخين. هذا الحديث يبين حال مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها. جاءت إلى عائشة تطلب منها المساعدة في الكتابة التي كانت عليها بينها وبين أسيادها، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شئت أعدها لك ويكون ولاؤك لي. فراجعت بريرة سيدها فرفضوا ذلك، إلا أن يكون الولاء لهم. فعرضت الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن شرطهم غير صحيح، وقال: اشتريها من أسيادها وأعتقيها والولاء لك، ولو شرطوا لك ذلك. ثم قام خطيبا في أصحابه وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط. فعائشة رضي الله تعالى عنها اشترت بريرة وقامت وأعتقتها، فلما عتقت هي تعرف أن زوجها رقيق، وهي الآن صارت حرة، فسألت عن الحكم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر راجع إليها، إن شاءت أن تبقى مع زوجها وهو رقيق فإن هذا سائغ وجائز، وإن لم ترضى بهذا فإن لها الفسخ. فاختارت الفسخ وانفسخت من زوجها من دون طلاق، وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يلح عليها في أن يبقى معها بعد تحريرها، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: هل هذا أمر تأمرني به أم أن لي الخيار؟ قال: بل لك الخيار. قالت: إذن لا أريد. هذه الفرقة التي حصلت بين بريرة وزوجها مغيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد لهذه الفرقة بثلاث حيض، وهي التي جاءت عندنا في هذا الحديث. ومن أجلها ساق المؤلف الحديث في كتاب العدد، وهو أن الفرقة بين الزوجين توجب العدة ولو لم تكن طلاقا أو وفاة، بل ولو كانت فسخا أو خلعا أو نحو ذلك مما يكون فيه فرقة بين الزوجين. فليس الطلاق هو الذي تكون له العدة، بل كل فرقة بين الزوجين فإن المرأة تعتد من زوجها. زيد الصوت شوي، قوي الصوت. وهذه المرأة قد فارقت زوجها بالفسخ وليس بالطلاق، لأن الفرقة جاءت من قبلها وهي التي اختارت المفارقة. ومع هذا ألزمها الشرع بأن تعتد بثلاث حيض. وهذا الحديث يبين لنا معنى القرب الوارد في قوله تعالى: فعدتهن ثلاثة قروء، وهو ما عليه الكثير من أهل العلم بأن القرء هو الحيض وليس هو الطهر، ولا يحتسب للمرأة من ذلك ما صادف وقت طلاقها وهي متلبسة به. فلو أن إنسانا طلق زوجته وهي حائض فإن هذا الحيض لا يعتبر من العدد أو من العدة، بل ما يأتي بعده، بمعنى أنه لا بد أن تكون ثلاث حيض بعد وقوع الفرقة من طلاق أو فسخ أو خلع. الشعبية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة فراقة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. ثم ذكر حديثا عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. المطلقة أنواع: مطلقة رجعية، ومطلقة باء بينونة كبرى، وباء بينونة صغرى. فالمطلقة الرجعية هي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين بدون عوض، فهذه وقت العدة لها النفقة ولها السكنى. ولهذا قال تعالى في حقهن: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذه المطلقة الرجعية الأصل أنها تعتد في بيت الزوجية ولا تحتجب عن زوجها، بل تتجمل له وتتشرف له وتعرض نفسها عليه لعله يرجع عن قراره فيراجعها، ولها السكنى عنده ولها عليه نفقتها، لأنها في حكم الزوجات إلى أن تنتهي عدتها. وأما المطلقة البائن بينونة صغرى كالمطلقة على عوض، أو البائن بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا وهي التي ورد ذكرها في هذا الحديث، فإنها من حين الطلاق تحرم على زوجها، وحينئذ لا نفقة لها ولا سكنى في زمن العدة. وعلى هذا فإنها تعتد في مكان غير المكان الذي يكون فيه تعرض للزوج، تذهب إلى أهلها أو نحو ذلك مما لا يعرضها لزوجها أو يعرضها له، لأنها حرمت عليه من حين الطلاق. فالمطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد زوج آخر، والمطلقة على عوض لا تحل إلا بعقد، أما المطلقة الرجعية فإنها تحل بالمراجعة، والمراجعة كما مر بنا في دروس مضت أنها تحصل بالفعل وبالقول، القول كأن يقول راجعتك أو ارتجعتها ونحو ذلك، والفعل كأن يعمل معها ما لا يصلح أن يعمله إلا الزوج مع زوجته من جماع ونحوه من مقدماته. ولهذا قال جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في زمن العدة. وقال في حقهن: أسكنوهن من حيث سكنتم. أما البائن فإنها تبتعد عنه ولا حق لها عليه من حين الفرقة، فالبائن بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا، انتهت العلاقة بينهما ويلزمها أن تعتد العدة الشرعية لاستبراء الرحم والتأكد من ألا تختلط الأنساب ولا يجتمع ماء زوجين في رحم واحدة، حماية للنسل وحفاظا على الذرية من النزاع والخصام. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت عدة من قصد أو أظفار. متفق عليه. هذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تحتضب، وللنسائي: ولا تنتشر. ثم ذكر المؤلف حديثا في الحداد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب، وللنسائي: ولا تنتشر. هذا الحديث يبين حكم الحداد. الحداد هو أن تجتنب المرأة ما يدعو ويرغب فيها ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من سائر أنواع الزينة. فللمرأة أن تحد على غير الزوج 3 أيام، توفي والدها أو ابنها أو أخوها أو قريبها، لها أن تحد 3 أيام فقط ولا تزيد، ولا يجوز لها أن تزيد على 3 أيام. أما الزوج فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10، وهي مدة العدة من حين وفاته إلى أن تكمل 4 أشهر و10، حفظا لحق الزوج واعترافا بفضله وهيمنته وإحسانه عليها فيما مضى بينهما من الحياة. فتجتنب الزينة وكل ما يرغب في النظر إليها أو يدعو إلى نكاحها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. والمراد بذلك أن تبتعد عن الألوان الحسنة في الثياب، يعني الملابس ذات الألوان الزاهية الملفتة للنظر التي تدعو الإنسان إلى أن يتعملها أو ينظر إليها، فإنها ممنوعة منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس ثيابا مصبوغة إلا ثوب عصب، وهذه من أنواع الثياب التي تعصب ثم يوضع عليها شيء من الصبغ، وهذه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصنع في اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثناها من المصبغات لأن صبغها ليس فيه شيء من الجمال أو ما يدعو إلى النظر إلى لابسه، بل هو من الثياب التي ليس فيها زينة. قال: ولا تكتحل ولا تمس طيبا، أي أنها تبتعد عن الكحل لأنه زينة العين، والمرأة إذا اكتحلت فإن هذا من جمالها وتزينها، فهي وقت الحداد ممنوعة منه، كما أنها ممنوعة من الطيب بجميع أنواعه إلا عندما تطهر من الدورة، فإنها تستعمل لطرد الريح ونحوه الذي قد يلعق أو يعلق بها من أنواع الطيب ذات الرائحة الخافتة وليست النافذة، مثل القسط والأظفار. والأظفار هو نوع من الطيب يكون على شكل الأظافر ويؤتى به من بلد ظفار من جهة عمان. فهذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليهما ما يشابههما من أنواع الطيب التي ليست نافذة ولا يتابعها من يشمها، بل هي تطرد الرائحة الكريهة ولا تتعلق بها النفوس أو تتابعها. وفي رواية جاء: ولا تختضب، أي لا تستعمل الخضاب وهو الحنة ونحوه من أنواع المساحيق والمكياج الموجود في هذا الزمن، فإن المرأة ممنوعة منه. قال: ولا تمتشط، أي أنها لا تزين شعرها بالمشط. وأما النظافة فإنه لا بأس بها وليست ممنوعة منها، فإنها تغتسل وتزيل ما بها من أدران، لكنها لا تستعمل العطور، ولها أن تستعمل الشامبو غير المعطر والصابون غير المعطر ونحوها في ذلك. والممنوعة منه هو التزين وما يدعو إلى النظر إليها أو يرغب فيها، فإنها ممنوعة منه وقت حدادها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني سدرا بعد أن جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه قضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ساق أيضا في هذا المعنى حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. الصبر هو معروف عند العطارين الآن مادة شديدة المرارة تعمل في بعض الأدوية، ومما استعملته أم سلمة أنها جعلت على عينها شيئا من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهها إلى أن هذا يحسن الوجه، يشب الوجه يعني يجعل الوجه كوجه الشابة، فقال: لا تجعليه إلا في الليل وانزعيه في النهار بحيث لا يراك أحد في الليل، وفي النهار تزيله بما تغسله. قال: ولا تنتشطي بالطيب، يعني أنها لا تغسل شعر رأسها بمواد معطرة، ولا بالحناء، لا تجعل على رأسها الحناء فإنه خضاب أو خضاب. فسألت: بماذا تصون شعرها وتحفظه وتعالجه؟ قال: بالسدر. مادة السدر ليس فيها تجمل، وهي مادة تنظيف وتقوي البشرة وتقوي أيضا أصول الشعر، لكنها ليس فيها شيء من التجمل بخلاف غيرها من أنواع أو وسائل التنظيف، فإنها تكسب الشعر شيئا من اللمعان أو تكسبه شيئا من الروائح البهية ونحو ذلك، وحالها أنها في حال حداد لا يناسبها ذلك، فبين عليه الصلاة والسلام أنها ممنوعة منه ما دامت على هذه الحال. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ قال: لا، متفق عليه. أيضا حديث آخر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ قال: لا. متفق عليه، وفي رواية قال لا لا لا، أي كرر لا ثلاث مرات. ذلكم أن الكحل من أزين أنواع الزينة للمرأة، فالمحد ممنوعة من استعمال هذا النوع لأنه مما يتنافى مع الحداد، وجمال العينين من أقوى أنواع التأثير، لهذا منعت منه المرأة. وقد يقول إذا كانت المرأة في محيط النساء لا يراها الرجال ما الحال؟ نقول الأمر في زمن الحداد ممنوع على المرأة سواء كانت عندها رجال أو ليس عندها رجال، لأن المنع هو أن ينقل عنها هذه الحال، والنقل قد يكون عن طريق النساء أو عن طريق المحارم ونحو ذلك من الأمور. ونفس المرأة ضعيفة إذا تزينت نشطت وطمعت في أن تتزوج، فتنسى حق بعلها الأول قبل نهاية مدة الحداد، فالشارع منع المرأة من ذلك صيانة لها عن أن تنخدع أو تغتر، فمنعها من جميع وسائل التزين والتجمل. ولهذا قال ابن القيم: الإحداد من محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها للمصالح على أكمل وجه، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما هو مقتضى الطباع، فسمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، وما زاد فمفسدته راجحة فمنع منه. وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور أو بوضع الحمل، وهو من مقتضيات العدة ومكملاتها، فالمرأة إنما تحتاج إلى التزين إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر، يعني إلى زوج آخر، اقتضى تمام حق الأول أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم المحدة منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة، ولا بالليل إلا لضرورة. وهذه المسألة يتهاون فيها أهل هذا الزمن، وهي أن بعض النساء وهي معتدة من الوفاة تخرج للسوق وهي ليست محتاجة، عندها ولدها أو بعض أقاربها يقومون بما تحتاجه، لكنها تجد من نفسها سائغا أن تخرج لشراء حاجات ونحو ذلك، أو أن تذهب في نزهة أو رحلة مع أقاربها وأهلها ونحو ذلك، وهي ممنوعة منه. المرأة المتوفى عنها يلزمها أن تحد في مكانها الذي بلغها خبر وفاة زوجها وهي فيه، إذا كان صالحا للإحداد، بمعنى أنه كان هو سكنها أو سكن لأهلها يصلح أن تبقى عندهم. المرأة المحب يلزمها أن تبقى في مكانها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه، أما ما تستطيع أن تستغني عنه فإنه لا يجوز لها أن تغامر وتذهب لتمشية أو نزهة أو زيارة أقارب ونحو ذلك، فإن الحداد يلزم منه لزوم البيت، وعدم الخروج منه في مثل هذه الحالة. قال العلماء أيضا: وأما الكلام مع الرجال الذي لا يكون فيه تعريض المرأة للفتنة بأن كان من وراء حجاب ويكون لحاجة فلا مانع منه، ويدخل ضمن ذلك المكالمة بالهاتف كما لو كلمها إنسان يعزيها أو يسألها عن أمر من الأمور أو نحو ذلك، فإن هذا لا يتنافى مع الحداد، ولا يكون فيه كلام لا فائدة فيه أو يكون فيه شيء من المزح أو الضحك أو نحو ذلك من الأمور. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.